قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله، متفق عليه. وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله. احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإرادة الباطل إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم، وقد وقع كما أخبر، فإن الأمرين وقعا. ولا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام سخيف معروف. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء والتعوذ من الشيطان وبالإيمان. أما الانتهاء وهو الأمر الأول، فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حدا تنتهي إليه ولا تجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفه، ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذه الحال الوقوف والانتهاء. الأمر الثاني التعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم، فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة. الأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبطل هذه الشبهة التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة، فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبه، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل، والحمد لله. فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله وإثبات ضده، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. فبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، والله الموفق الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث العظيم فيه توجيه نبوي كريم إلى ما يلوذ به العبد المؤمن إذا جاءته شياطين الإنس والجن الذين وصفهم الله بقوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والشيطان قد قطع عهدا على نفسه أن يضل بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأقسم على ذلك: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى حكاية عنه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وأرجلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن ذلك أن شياطين الإنس والجن قد يوسوسون للعبد في أوجب الواجبات في أوجب الواجبات وأهم المهمات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يصل بهم الأمر إلى أن تبلغ الوسوسة مبلغها حتى يقول الإنسان أو حتى يخطر بباله من خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا أحس أحد بشيء من هذه الوسوسة فقد وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء الناجع والعلاج الفريد الذي يقضي الله تبارك وتعالى به على هذه الوسوسة وتلك الشكوك. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الأمة، أن الله لا يؤاخذ بالوساوس ما لم تتحول إلى عزم أو فعل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. فحديث النفس مغتفر ما لم يتحول إلى عزم إلى فعل أو عزم على الفعل. والمؤمن يلجأ إلى الله عز وجل لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه في جميع الأمور. وفي الحصانة من وساوس شياطين الجن والإنس، فالجن يوسوسون في النفوس، ولذلك وكذلك الإنس يوسوسون بطريق مباشر أو غير مباشر بما يسطرونه من الكفر والإلحاد، وبخاصة أولئك الماديون الدهريون الذين ومن قلدهم من العلمانيين والملاحدة. الذين يريدون أن يمسخوا هذه الأمة من دينها، هذه الأمة من دينها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فما الملاذ يا عبد الله إذا وجدت هذه الوساوس؟ والمؤمن أيضا له علاج آخر سأذكره في نهاية الأمر إن شاء الله، لكن في هذا الحديث دواء عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بسط الأمر كذلك الشيخ رحمه الله تعالى، إلى ثلاثة أمور فيها حصن حصين لمن وفقه الله عز وجل. الأمر الأول الإقلاع من هذه الوسوسة والانتهاء منها والاجتهاد في وضع حد لها، أي إنك لا تسترسل وراء تلك الخواطر وتسرح وراءها، بل تقلع عنها فورا وتطردها وتجتهد في طردها، لأن لكل شيء نهاية وكل الأمور تنتهي إلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، كما نبه الشيخ رحمه الله. فجميع المخلوقات مبتداها من الله ومنتهاها إلى الله، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، كما قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله في دعاء النوم الثابت: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فتعتقد أن منتهى كل شيء إلى الله جل وعلا، منه المبتدا وإليه المنتهى، وإن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى. فإذا أيقنت أخي المؤمن بأن منتهى جميع الأمور إلى الله، وأن جميع النواصي بيد الله جل وعلا، وأن مردنا إلى الله، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإنه حينئذ سينشرح صدرك ويرتاح بالك، وتطرد هذه الوساوس بإذن الله تبارك وتعالى، بخلاف الذي يسترسل وراءها حتى تتحول إلى أفكار، ثم تتحول تلك الأفكار إلى كلام وكتابة. فإن الذي أوقع كثيرا من المنحرفين في انحرافهم مثل أهل الكلام والفلسفة وغيرهم، أنهم يسطرون وساوس النفوس في كتب أو يملونها على أتباعهم فيضلون ويضلون. لكن إذا أقلع المؤمن وانتهى ولاذ بالله جل وعلا انتهى كل شيء وانطردت هذه الوساوس. الأمر الثاني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم للتخلص من هذه الوساوس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لأنه سبب هذه الوساوس، ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل من وسوسته. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نلجأ إليه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة خير من لعنه، هو لا شك ملعون ومطرود من رحمة الله، لكن إذا اكتفيت بلعنه ولم تستعذ بالله منه فإنه ينتفخ ويسر أنه أوقعك في هذا الأمر، لكن إذا استعذت بالله منه فإنه ينخنس ويندحر بإذن الله تبارك وتعالى. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى عند قراءة القرآن الكريم وعند كل شيء. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نلجأ إليه وأن نستعيذ بالله من الشيطان في جميع أمورنا، حتى عند دخول الخلاء. بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بل وحتى عندما يريد المرء أن يضاجع أهله، بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم اندحر وزالت هذه الوسوسة بإذن الله. الأمر الثالث أن يلجأ إلى الاعتصام بالإيمان الصحيح الصادق الراسخ في القلب، فيقول بلسانه معتقدا بقلبه عاملا بجوارحه: آمنت بالله، آمنت بالله. فإذا لجأ إلى إيمانه بالله حفظه الله تبارك وتعالى بذلك الإيمان. بل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الذي ترتعد فرائصه ويرجف فؤاده وتتأصل وتتمكن الخشية من قلبه عندما تخطر في نفسه بعض الخطرات وبعض الوساوس التي لا يمكن أن يتكلم بها المؤمن، فاستعظامه لذلك يعتبر قمة الإيمان. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. وفي رواية: ذلك محض الإيمان، أي خالص الإيمان وقوة الإيمان وقمة الإيمان. يعني استعظامك لهذا الأمر وخوفك من الله عز وجل ووجل قلبك من هذه الوساوس واستعظامك لذلك واستبشاعك له دليل بإذن الله تعالى على رسوخ إيمانك وقوته وخلوصه لله جل وعلا. قال ذلك إيش؟ محض الإيمان، أو ذلك صريح الإيمان. فهذا فضل من الله عز وجل أنه لا يؤاخذ المسلم بهذه الخطرات. ولذلك لما نزلت الآية الكريمة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثقل ذلك على الصحابة وعظم عليهم، لأنه فهم من الآية أن الإنسان يؤاخذ حتى بالوسوسة، فجثوا على الركب وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أمرنا بما نطيق، فسمعنا وأطعنا وها نحن قد أمرنا بما لا نطيق. فبين النبي فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر وعلى السمع والطاعة لما يأمر الله به، ثم نزل الفرج الذي وضح المسألة، وهو قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فحثهم أولا على أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن يسأل المغفرة من الله جل وعلا. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن الله عز وجل عندما يدعو المسلم بهذه الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا إلى آخر الآية، قال الله عز وجل قد فعلت. وهذا فضل منه ومنا سبحانه وتعالى. فلا بد عبد الله من اللجوء إلى الإيمان الصادق القوي المبني على هدي الكتاب والسنة بعيدا عن الإفراط والتفريط. فهذه الأمور الثلاثة ملجأ ومعتصم للمؤمن بإذن الله عندما يجد تلك الوساوس في نفسه. أولها يقلع وينتهي، وثانيها يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وثالثها يلجأ إلى الإيمان بالله جل وعلا والاعتصام به، فإنه خير معتصم، إذ لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ الحديث اللي بعد. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، عامه وخاصه، سابقه ولاحقه، بأن يعترف العبد بأن علم الله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، الشاملتان لكل ما كان وما يكون، الشاملتان للخلق والأمر، وأنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم لم يجبرهم عليها، وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خالق للمسبب، وخالق السبب التام خالق للمسبب، فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهم الله فيهم، كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة، ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له. فمن وجه وجهه وقصده لربه حبب إليه الإيمان، وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فتمت عليه نعم الله من كل وجه. ومن وجه وجهه لغير الله بل تولى عدوه الشيطان لم ييسره لهذه الأمور، بل ولاه الله ما تولى وخذله ووكله إلى نفسه، فضل وغوى وليس له على ربه حجة. فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية، ولكنه اختار الضلالة على الهدى، فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته، حتى العجز والكيس، وهما الوصفان المتضادان، الذي ينال بالأول منهما وهو العجز الخيبة والخسران، وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن. والمراد هنا العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة وهو الكسل، لا العجز الذي هو عدم القدرة. وهذا هو معنى الحديث الآخر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم. والكيس والعاجز هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث العظيم فيه تقرير لأمر عظيم وأصل عظيم من أصول الدين، ألا وهو الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، حديث عمر وفي مجيء قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقدر مفترق طرق، هلك فيه من هلك عن بينة، وحي فيه من حيا عن بينة، من حي عن بينة. قد كثر الخوض فيه مما أدى ببعض الخلق إلى الوقوع في مزالق الشيطان، عندما أراد ذلك المسكين أن يتدخل فيما لا يعنيه، وأن يدعي علم ما لم يعلم، وأن يصل إلى أمر حجبه الله عن خلقه. فإنه كما قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، فهو سر من الأسرار وقدر من الأقدار، التي استأثر الله بعلمها، وهذا كله بعد أن أعطى الإنسان القدرة على العمل والإرادة التي يميز بها بين الضار والنافع والخير والشر والحق والباطل. ومن دلائل الإيمان بالقدر قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ونحو ذلك من الآيات التي فيها تقرير وجوب الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم إنه لا حجة للخلق في باب القدر، لأنه أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن حاول إقحام نفسه في الخوض فيه بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير وصل إلى الشك والحيرة. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فرأيت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، ورأيت أكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. فإياك أن تخوض مع الخائضين الذين يقحمون أنفسهم فيما لم يتعبدهم الله به، ويتجاوزون حدودهم التي حد الله لهم. وكان السلف رضوان الله عليهم يقفون عند حدود الله، فإذا أحسست بأمر فقل: آمنت بالله، واجتهد في طاعته، والجأ إليه، فإنه لا ملجأ منه إلا إليه. والإيمان بالقدر يا عبد الله كما نبه المصنف يتضمن أربع مراتب: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل السابق واللاحق الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، فيجب الاعتقاد الجازم بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وقد أنكر هذا العلم القدرية الأولون الكفرة من مقلدي الدهريين ومن نهج نهجه. والمرتبة الثانية الكتابة والتقدير قبل خلق السماوات والأرض، وقد أنكرته بعض طوائف القدرية والمعتزلة، حيث نفوا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد. والله تبارك وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. ويقول تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. والمرتبة الثالثة المشيئة، الإيمان بالمشيئة، وهو أن يعتقد المسلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، بقول الله عز وجل: فعال لما يريد، قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول تبارك وتعالى: فعال لما يريد. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفق ما تقتضيه مشيئة الرب النافذة وإرادته الشاملة. فلا بد من الإيمان بذلك والإيقان به حتى لا نقع فريسة لأفكار الإفراط والتفريط. وكل شيء عند الله تبارك وتعالى بمقدار، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وكل ميسر لما خلق له، والله تبارك وتعالى مع كونه قدر الأقدار وحدد الآجال وعلم الكافر من المؤمن والشقي من السعيد، فإنه لا حجة لأحد من خلقه عليه، لأنه أعطى العبد اختيارا وقدرة يميز بها بين الأشياء، فما فعله فعله عن علم وعن اختيار لا عن إجبار، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال مبينا أنه مع ذلك لا يخرج عن مشيئة الله العامة النافذة، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد تقدم لنا الحديث الذي فيه بيان أن الشيطان قد يوسوس للعبد حتى يقول له: من خلق الله. فعلى المسلم أن يلجأ إلى العلاج الذي تقدم بيانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الانتهاء بالكلية والإقلاع من الذنب، وكذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك الاعتصام بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه حتى الكيس، وهو العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى والاستقامة على طاعته، وكذلك العجز الذي يضاد ذلك من الكسل، كل ذلك يكون بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا القدر هو سر الله في خلقه. والذي يبدو أن الحديث الذي أورده واستشهد به المصنف عند الشرح موقوف على علي رضي الله عنه، الكيس من ذن نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فرواية الوقف أصح من رواية الرفع، ومعناه صحيح. هل نجتهد في ذلك في التسليم لقضاء الله وقدره والإيمان بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه؟ ثم إن الإرادة يا عبد الله إرادتان، ننبه لذلك لعلاقة ذلك بالقدر مباشرة. إرادة عامة شاملة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالإرادة الأولى هي المشيئة النافذة، بأن يعتقد العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله فعال لما يريد، وأنه لا يخرج شيء عن هذه المشيئة العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والأمر الثاني إرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المتضمنة لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فالله عز وجل قد أراد الكفر من فرعون إرادة عامة لا تخرج عن قضاء الله، ولكنه لم يريده شرعا ولم يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه. والإرادة الدينية الشرعية كما قلت هي المتضمنة لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما قال تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ويقول تبارك وتعالى: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فالإرادة الدينية الشرعية الأمرية هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، وتجتمع الإرادتان في حق من المطيع لله عز وجل المنفذ لأوامره المؤمن. وتنفرد الإرادة العامة في حق الكافر الذي كفر بالله، وفي حق العاصي الذي خالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونختم هذا الكلام فيما يتعلق بشرح هذا الحديث بالتنبيه على مسألة تتردد على أفواه البعض وربما ألفت فيها كتب، وهي: هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ قوم نفوا الاختيار وهم الجبرية الشذاذ الملاحدة الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله فهو كالغصن في مهب الريح، كالغصن في مهب الريح حيث ما تميله يمل، يعني ليست له مسلوب الإرادة تماما. ورتب بعضهم على هذا أنه لا يؤاخذ بما يفعل وأن له أن يفعل ما يشاء حتى من المعاصي والمنكرات ولا شيء عليه. وأفرط آخرون فجعلوا الإنسان مخير مطلقا وأنه لا دخل لإرادة الله في اختيار العبد، وأخرجوا ذلك عن إرادة الله الكونية العامة فجعلوا العبد خالقا لفعله، ورتبوا على ذلك أمورا خطيرة في إنكار القدر، وهؤلاء هم القدرية النفاة. هؤلاء هم القدرية مجوس هذه الأمة. ووجه الشبه بينهم وبين المجوس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعتقدون بخالقين، كما أن المجوس يثبتون خالقين. هو المثل شوق مثل يثبتون أن الله خالق العبد وأن العبد خالق لفعله، فهم بذلك قد أثبتوا خالقين. والمجوس يثبتون خالقين: خالق الخير وهو النور، خالق الشر وهو الظلمة. فقد أشبه المجوس من هذا الوجه الثانوية، أشبهوهم لأنهم قالوا إن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل. وهي مسألة واضحة لمن كان له قلب، والحق أن الإنسان مسير مخير، مسير فيما يتعلق بالمشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يمكن أن يخرج أحد عن هذه المشيئة العامة. ومخير باعتبار أن الله عز وجل أعطاه القدرة والاختيار في أن يختار ما يشاء من طريق الخير أو طريق من طريق الخير أو طريق الشر. فقرأوا هذا الحديث وشرحه الذي ذكره الشيخ، ففيه شفاء لما في الصدور بإذن الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا لكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل.